إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وأفضل الوقت أوله مطلقا إلا الظهر لجماعة فلربع القامة، ويزاد لشدة الحر لنصفها، والأفضل لفذ انتظار جماعة يرجوها، ومن خفي عليه الوقت اجتهد بنحو ورد، وكفت غلبة الظن، فإن تخلف ظنه وتبين تقديمها أعاد، ومن شك في دخوله لم تجزه، وإن وقعت فيه. والضروري تلو المختار لطلوع الشمس ولغروبها في الظهرين وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصلاة بركعة كالاختياري، والكل أداء. وأثم المؤخر إلى آخره. طيب، قال رحمه الله: وأفضل الوقت، لازال كلامه موصولا حول الوقت، وقت الصلاة. وذكرنا أن الوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وربما ضبط البيت مضيقا موسعا ولكنه مضيقا موسعا. وأفضل الوقت، الآن بعد أن تكلم عن الوقت الذي يجب إيقاع الصلاة فيه وهو الوقت الاختياري إلا لعذر كما سيأتي، أخذ يتكلم عن الوقت من حيث الأفضلية. ما هو الوقت المفضل لإيقاع الصلاة في، أن يفضل الذي إيقاع الصلاة فيه ويندب وهو الأكمل؟ فقال لك: وأفضل الوقت أوله مطلقا إلا الظهر لجماعة فلربع القامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال ذكر منها الصلاة وأحب الأعمال لله، قال: الصلاة على وقتها. وقد يؤخذ من هذه، من على هذه الأفضلية، وقد جاء في بعض الأحاديث صريحا ولكن فيه ضعف، والعمومات أيضا: وسارع إلى مغفرة من ربي إلى آخره. فالأصل هو أن المسارعة عجلت إليك ربي لترضى هي أكمل في العبودية لله سبحانه وتعالى وإبراء الذمة، فهي أفضل وأكمل لهذه الأدلة وغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل في الجملة. ثم استثنى من هذا، قال لك: أفضل الوقت أوله مطلقا في كل الصلوات، في كل، لكل شخص على كل حال، إلا حالة واحدة، إلا الظهر لجماعة. إذن أولا إلا الظهر، وعلى هذا فالصبح والعصر والمغرب والعشاء يفضل فيها جميعا التقديم في أول الوقت. وذكر الشيخ خليل في مختصره أنه ورد في المدونة ندب تأخير العشاء قليلا، ولكنه في المذهب ضعيف، ولكن بحسب ظواهر الأحاديث وليس بضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين كان إذا اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فهذا له وجه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحاديث كثيرة جدا في تفضيل تأخير العشاء، لكن بشرطه لا يشق على الجماعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخرها كثيرا نظرا للجماعة. لكن إذا حصل التأخير أو جماعة مثلا خرجوا في يعني خارجة، فهذا يعني الأفضل فيه في السنة ورد التأخير، لكن المذهب لا يرون هذا، ويرون أن المعتمد عندهم هو أن العشاء تقدم كغيرها ولو كان فذا فضلا عن أن يكون جماعة. الظهر إذا كانت لجماعة تنتظر غيرها بهذه القيود، فإنه إذن الجماعة إذا كانت تنتظر غيرها للظهر في حر أو برد، فإنه يندب لها التأخير لربع القامة. طبعا سبق معنا أن وقت الظهر قامة، وعلى هذا تنتظر ربع القامة حتى يجتمع الناس. أما إذا كان الجو حارا فإنه يزاد على ذلك فتتأخر أكثر من ربع القامة، أكثر من ربع القامة، وهذا يسمى بالإبراد، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولهذا قال المصنف ويزاد لشدة الحر لنصفها، أي لنصف القامة، وقيل أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث كثير إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهناك أقوال يعني أكثر من النصف، وأيضا هناك أحاديث قد تدل على هذا خاصة في السفر ترأينا في التلول. فعلى كل حال في شدة الحر يشرع الزيادة، وعلى هذا فليس للمالكية استثناء عن أول الوقت إلا في الظهر لجماعة ترجو غيرها، لجماعة ترجو غيرها. أما إذا كانت الجماعة لا ترجو غيرها فإنها مثل الفذ، يندب لها ألا تؤخر إلى هذا الدرجة بالنسبة للربع يعني، وإنما يبدأ يعني مباشر، لأنه قد فهم من قوله لجماعة أن الفذ ليس كذلك، بل يقدم في أول الوقت، لأنه لا فائدة لانتظاره إلا إذا كان يرجو جماعة، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وكذلك أما إذا كان لا يرجو جماعة فيقدم في أول وقت حتى يحرز فضيلة أول الوقت إذا كان لا يرجو جماعة، لأنه لا فائدة من تأخيره ما دام لا يرجو الجماعة فإنه لا فائدة لتأخيره. فكذلك الجماعة التي لا تنتظر غيرها هي مثل الفذ في المعنى. طيب، فالفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها يقدمون، أما إذا كانت جماعة تنتظر غيرها تقدم لربع القامة في غير شدة الحر، وفي شدة الحر تنتظر أكثر إلى النصف. طيب، قال والأفضل لفذ انتظار جماعة يرجو، هذا هو. إذا كان فذا لا ينتظر فقلنا يقدم. طيب، إذا كان ينتظر جماعة فهل الأفضل له أن يقدم في أول الوقت أو الأفضل أن يؤخر إلى آخر الوقت لجماعة؟ بمعنى آخر، هل أو بعبارة أخرى، هل يقدم مصلحة أول الوقت أو مصلحة الجماعة؟ يقول لك يقدم مصلحة الجماعة. قال المحشي لأن التقديم مندوب والسنة والجماعة سنة، فبالتالي أجرها أفضل، هذا هو الراجح، خلافا لقول الشيخ خليل في مختصره وعلى جماعة آخرة، فهذا ضعفوا قول الشيخ خليل، ولهذا عدل عنه المصنف هنا. قال ومن خفي عليه الوقت اجتهد بنحو ورد وكفت غلبة الظن. يقول لك إذا هو الذي يعني ينتظر الوقت ليصلي في أوله، ولا يجوز إيقاع الصلاة قبل الوقت بإجماع، والصلاة قبل الوقت باطلة بلا إشكال، لكن إذا كان الوقت واضح العلامات فقد اختار المصنف أنه يجب أن يتحقق دخوله، ولا يكفي حتى غلبة الظن في هذا، وناقشه المحشي وسيأتي هذا في الشرح. يعني إذا كان الجو صحوا مثلا والعلامات واضحة، فالشارح وهو صاحب المت قال لا بد أن يتحقق حتى غلبة الظن لا تكفي، لا بد أن يتحقق ويتيقن الدخول. طيب، قد ناقشه المحشي في هذا. وأما إذا كان خفيت العلامات بسبب سحاب مثلا أو بسبب غير ذلك، طبعا قديما لم يكن هناك ساعات يعني عند كل الناس هكذا متاحة، فماذا يفعل؟ قال لك يتحرى ويجتهد. كيف يجتهد؟ قال لك بنحو ورد، يعني إذا كان له ورد مثلا له زمن معروف، مثلا يعرف أنه يقرأ قراءة معينة مثلا جزءا من القرآن في نحو نصف ساعة مثلا، فهو يقدر بهذا الورد زمنه، يقول أنا عادة أكون لما أنتهي من أعمالي هذه يكون الوقت قد دخل، يجوز له أن يعتمد على هذا، سواء كانت أعمالا دينية كالأوراد من القرآن أو غير ذلك، أو كانت أعمالا دنيوية مثل أن يكون مثلا له عمل معين طحان يطحن مثلا الحبة ويدق مثلا شيء معين، أو يعني يطبخ طباخ مثلا يطبخ طبخة معينة تنضج في وقت معين، فله أن يبني على ذلك لأن هذا يفيد غلبة الظن. واليقين هنا متعذر، والقاعدة أن اليقين إذا تعذر رجع إلى غلبة الظن، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا، وحينئذ يجوز له أن يبني على هذا لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فإن حينئذ إذا بنى على غلبة الظن إما أن يتبين له صواب فعله أو خطأه أو لا يتبين له شيء، فإن تبين له صواب فعله فالحمد لله، واضح هذا. وإذا تبين له، وكذلك إذا لم يتبين له شيء، يعني ما تبين له صواب ولا خطأ، فهو بنى على سبب شرعي وما ترتب على المضمون على المأذون فهو غير مضمون كما في القاعدة المعروفة، قاعدة الفقهية، فبالتالي لا شيء عليه، خلاص يستمر على هذا. أما إذا تبين له أن ما فعله خطأ، تبين له تمام، مثلا بعد أن صلى انكشف السحاب فبان أن الوقت لم يدخل أصلا، حينئذ واضح أنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد، لأنه عندنا قاعدة فقهية: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه تكمل قاعدة أن الإنسان يجوز له أن يبني على غلبة الظن، وهذا بناء شرعي، لكن إذا تبين خطأه وجب تصحيح الخطأ، فيجب عليه أن يعيد. ولهذا قال: فإن تخلف ظنه وتبين تقديمها أي على الوقت أعاد. وأما إذا تبين، يفهم من هذا أنه إذا تبين وقوعه في الوقت أو لم يتبين شيء فلا شيء يعني. قال: ومن شك في دخوله لم تجزه وإن وقعت فيه. سبق معنا أنه لا بد أن يكون عنده غلبة ظن، فإن كان عنده شك مستوي الطرفين أو ظن ضعيف ليس غلبة ظن، يعني مثلا 50-50% أنه دخل و50% أنه لم يدخل، لا يجوز له أن يصلي حتى يغلب على ظنه غلبة معتبرة شرعا. وكذلك يتلحق بها الظن الضعيف، كأن يظن 55% أن الوقت دخل و45% أنه لم يدخل، هذا غلبة ظن، هذا ظن ضعيف لم يصل إلى حد غلبة الظن، فهذا مثل الشك، لا يجوز له أن يصلي. فإن صلى بطلت مطلقا ولو تبين أنه وقعت فيه، فضلا عما إذا لم يتبين شيء، فضلا عما إذا تبين أنها وقعت خارجه، لأنه صلى بنية مترددة ولا يدري هل دخل الوقت أو لا، وهذه نية مزلزلة ومترددة، ومن شروط النية الجزم، هذا معروف في القواعد الفقهية عندما يتكلمون عن النية، النية لها شروط، منها أن يكون جازما، أما إذا كان مترددا فهذا يكون فيه إشكال، فعليه أن يتريث حتى يغلب على ظني غلبة ظن معتبرة شرعا أن الوقت قد دخل. طيب، قال: والضرورية المختار، هذا ضابط في هذا الباب، كل صلاة بعد المختار لها يبدأ الضروري، فأما الظهر فيبدأ ضروريها إذا انتهى مختارها، بمعنى إذا خرج وقت الظهر الضروري ودخل المختار عفوا ودخل وقت العصر المختار، فهو مختار بالنسبة للعصر ضروري بالنسبة للظهر، ويستمر حتى إذا اصفرت الشمس صار ضروريا لهما جميعا إلى قرب الغروب تختص به العصر. سيأتي معنا قاعدة أن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، بمعنى آخر 4 ركعات قبل الغروب هذا وقت للعصر فقط ولا تدخل فيه الظهر، الظهر تكون صارت فائتة، وهذا سيأتي معنا في الموضوع. ونفس الشيء في المغرب والعشاء، الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة فقط، والسابقة التي هي المغرب تكون فائتة، وسيأتي معنا هذا في درس قادم إن شاء الله. قال: والضرورية المختار، إذن هذا عرفنا ضرورية الظهر والعصر الآن. ضروري المغرب على الأرجح عندهم في المذهب هو أنه بقدر أدائها مع شروطها يبدأ بعدها مباشرة الضروري، وأما إذا قلنا إنها تمتد إلى مغرب الشفق كما هو القول الآخر فيبدأ من ذلك الوقت الضروري للمغرب، ثم إذا جاء ثلث الليل صار ضروريا لهما جميعا للعشاء وللمغرب وللعشاء إلى قبيل الفجر بقليل تختص به العشاء وتكون المغرب قد خرج، ثم إذا طلع الفجر خرج وقت العشاء أيضا. ولهذا قال: ولغروبها لطلوع الشمس، يعني بالنسبة للصبح، أما بالنسبة للصبح فهذا ينبني أيضا على الخلاف فيها، لأن فيها قولين كما تقدم لنا، قيل لا ضرورية لها أصلا وأن جميع وقتها مختار إلى طلوع الصبح، وعلى هذا تكون هذه صلاة لا ضرورية لها، لكن القول الآخر هو أنها، وهذا كأنه أقرب يعني الاعتماد عندهم بالنسبة للمذهب، أنه إلى الإسفار الأعلى كما تقدم لنا، ومن الإسفار الأعلى إلى الطلوع هذا وقت ضرورة. ما معنى وقت ضروري؟ معناه أنه الصلاة فيها أداء، لكن على ما يعني ذكر الشيخ خليل وغيره يأثم فيها من أدى لغير عذر، من أدى فصلاته أداء ومع ذلك يأثم، فالفرق بين الضروري والاختيار على هذا هو الإثم، ففي الاختيار لا إثم بل فيها الأجر، وأما الضروري ففيها إثم تأخير الوقت إلا إذا كان معذورا بواحدة من الأعذار التي استأتي فإنه لا إثم عليه، كامرأة مثلا كانت حائضا إلى أن خرج الاختياري ثم طهرت في الضروري فتصلي ولا إثم عليها لأن هذا لا ليس من فعلها. وهكذا كما قال صاحب الأسهل أداؤها في الاختياري غنم وفي الضروري الأداء والإثم. يعني هكذا هو الذي ذكره الشيخ خليل وتبع عليه هنا وسيأتي نقاش هذا في الدرس القادم إن شاء الله. قال تلو المختار لطلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح ولغروبها في الظهرين على التفصيل المتقدم أنه إذا ضاق اختصت به الأخيرة وكذلك قوله وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصلاة بركعة كالاختياري. قال لك من صلى ركعة واحدة قبل الخروج قبل خروج الوقت الضروري فقد أدرك أداء. ثم هل يأثم أو لا يأثم هذا ينبني على هل هو معذور أو غير معذور في الجملة. وكذلك الاختياري إذا هو يجب عليه أن يوقع الصلاة في الاختياري فإذا أدى في وقت في ركعة بركعة واحدة أدرك الاختياري فقد أدركه. وعلى هذا قد يقال إنه لا إثم عليه كما ذكر صرح بهذا الشارح وسيأتي إن شاء الله في الشرح. فكل منهما يدرك بركعة قبل خروجه والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. فهذا نص في أن من أدرك ركعة قد أدرك وهذا مذهب المالكية اختاره العلامة ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور الذين يقولون أو كثير منهم يقولون تدرك بتكبيرة فقط قبل خروج الوقت وهذا فيه ضعف لأن الحديث علقه على الركعة ولم يعلق عليها ولهذا لابد أن تكون ركعة بسجدتيها يعني ركعة كاملة إلى أن ينتهي من السجدة الثانية منها هكذا يكون قد أدرك الصلاة. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أمور كثيرة مثلا من حاضت في هذا الوقت بحيث تدرك ركعة بعد الغسل مثلا فإنها تجب عليها هذه الصلاة. أما إذا كانت لا تدرك يعني مثلا الوقت باقي دقيقة واحدة وطهرت الآن لو ذهبت تغتسل لن تدرك هذه لا تجب عليها هذه الصلاة لا تجب عليها هذه الصلاة لأنها لا تدركها. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن يعني تطلع الشمس أو تغرب فقد أدرك الصلاة. وفي حديث آخر بلفظ عام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وينبني عليها أمور أخرى تأتي ولهذا قال والكل أداء بدليل هذا الحديث كما قال صاحب المراقي وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. لكن هذا قول وإن كان من جهة النظر قوي بعض العلماء قالوا ما كان في الوقت فهو أداء وما كان خارج الوقت فهو قضاء لكن النص جاء بأن الجميع أداء قال من أدرك فقد أدرك الصلاة وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فأخذ بهذا المالكية رحمهم الله وجزاهم الله خيرا وقالوا الصلاة تدرك بأداء ركعة في الوقت ومذهبهم في هذا قوي راجح كما هو واضح. ثم قالوا أثم المؤخر له إلا لعذر ثم شرح هذه العذر يعني أن من أخر الوقت للصلاة للضروري فإنه يأثم. وهذا هو الذي اختاره الشيخ خليل في المختصر وهو الموافق يعني هو الذي مشى عليه المتأخرون ومنهم شارحنا وقيل إنه يكره التأخير إليه. ولعلنا الأفضل أن نجعل هذا في الدرس القادم أن هذه مسألة مهمة وقد ينبني عليها بعض الأشياء والنقاشات مدار الدرس القادم. الآن نقرأ فقط الشرح نمر على ما ذكرنا من شرحه. قال رحمه الله المر على الشرح فيه فوائد كثيرة لأن الشيخ في الشرح يحرر كثيرا من كم ويذكر عبارات توضح والشيخ من أكثر من المحررين المشهورين في المذهب في المتأخرين وأيضا يعني فيها تثبيت للمعلومة كأنك تمر على كل درس مرتين ولهذا فيه تثبيت كبير للمعلومة وأيضا المحشي يستدرك عليه بعض الأشياء المهمة. قال هنا رحمه الله وأفضل الوقت أوله مطلقا إلا الظهر لجماعة فلربع القامة ويزاد لشدة الحر لنصفها أي إن أفضل الوقت مطلقا لظهر أو غيرها لفذ أو جماعة أوله فهو رضوان الله. الحديث في هذا الله أعلم فيما أذكر أنه ضعيف أول الوقت رضوان الله وإن كان معناه في الجملة صحيحا إلا الظهر فيندب لمن ينتظر جماعة أو كثرتها يعني حتى لو كانت الجماعة حاصلة لكن ينتظر أن يزيد أن يؤخر لربع القامة لتحصيل فضل الجماعة فلو كان الوقت وقت شدة الحر ندب تأخيرها للإبراد حتى تتفيأ الأفياء الظلال وحد قيل الفيء هو الظل الذي يكون بعد الزوال، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. نعم، وفي القراءة الأخرى تتفيأ. وحد ذلك بعضهم بنصف القامة وبعضهم بأكثر من ذلك. إذا قلنا القامة 7 أقدام كما تقدم، فيكون نصفها 3 أقدام ونصف نصفها. إذن التأخير لربع القامة دائما ليس هذا من معنى الإبراد، إنما الذي للإبراد أي للدخول الإبراد، معنى أبرد أفعل دخل في الشيء معناها دخل في وقت البرد، فهذا يزاد على ربع القامة. وقد اختلف علماء المذهب في قدر هذا، والشيخ اختار أنها للنصف. ومن علماء المذهب من قال قدر الذراعين، ومنهم من قال فوق ذلك، ومنهم من قال لا يخرج عن الوقت إلى آخره، اختلفوا في حد التأخير في الإبراد. ويفهم من كلامه أن الجماعة التي لا تنتظر زيادة ولا أو من الفذ الذي لا ينتظر جماعة أو الجماعة التي لا تنتظر زيادة لا تنتظر غيرها، فالأفضل لها التقديم كالفذ. والأرجح أنه حتى لو قدمت الصلاة تؤدى الرواتب قبلها، لأن هذا لا ينافي تعجيلها في أول وقت على الأرجح، والله أعلم كما ذكر المحشي. قال والأفضل لفذ، وذكرنا أن الشيخ خليل قالوا فيها ندب تأخير العشاء، ندب تأخير العشاء قليلا، وأن هذا قال علماء المذهب ضعيف عندهم في المذهب، وإن كان يعني ظواهر النصوص يقويه. والأفضل لفذ انتظار جماعة يرجوها، يعني أن المنفرد يندب له أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل فضل الجماعة. ويدل على هذا أيضا تقديم العشاء ليلة المطر، فقدمت هذه المصلحة على مصلحة إيقاع العشاء في وقتها فذا. فنحن لماذا نقدم العشاء مع المغرب؟ لتدرك الجماعة، وإلا يمكن أن يذهب إلى البيت ويصلي العشاء في وقتها. فهذا يدل على مسألة أفضلية الجماعة على مراعاة مجرد الوقت، والله أعلم حيث جاز ذلك طبعا. طيب، قال وقيل يقدم ثم إذا وجدها عاد إن كانت مما تعاد، هذا قول آخر. قالوا يقدم ثم إن جاءت الجماعة عاد معها إن كانت مما تعاد، وما يعاد هو كل الصلوات كما تقدم كما هو معروف إلا العشاء لمن أوتر والمغرب. قالوا أما المغرب فيقدمها جزما لضيق وقتها. قال لا يدخل في هذا الخلاف المغرب، لأن المغرب على الأرجح عندهم في المذهب أن وقتها بقدر شروطها، فلا يمكن أن يتصور أن يقال أخرها حتى تأتي الجماعة، بل يصليها مباشرة. وعلم من هذا قولهم الأفضل للفذ تقديمها أول الوقت محله ما لم يرج جماعة، يعني العبارة المطلقة في أن الفذ الأفضل له أن يقدم هذا مقيد بما إذا لم يرج جماعة، إذا رجع جماعة فالأفضل له أن يؤخر على الراجح خلافا للشيخ خليل. قال ومن خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب يجتهد وتحرى بنحو ورد، فمن كان له أو لغيره ورد من صلاة أو قراءة أو ذكر وكانت عادته الفراغ منه طلوع الفجر مثلا، فإنه يعتمد على ذلك. وكذلك إذا كان الطحان يفرغ من طحن الإردب مثلا طلوع الفجر أو الغزل أو النسج أو غير ذلك من الأعمال المجربة فإنه يعتمد عليها، وكذا آلة المؤقتين كالرملية والساعة المنضبطة. إذن هذا الشيخ هنا أشار إلى الساعة القديمة التي كانت عندهم بالرمل أو بغيرها، ومن باب أولى الآن الساعات المنضبطة التي عندنا في الجوالات وفي الساعات اليدوية، فإنه لا شك أن هذا يعتمد عليه، وهذا يدل على جواز اعتماد هذا في إذا أشكل الوقت. وكثير من الناس الآن لا يعرفون الأوقات أصلا، ولا حتى إذا لم يشكل على الراجح كما سيأتي، وإلا زاد في التحري حتى يغلب على ظني دخول الوقت. إذا كان شاكا فلا يصلي حتى يحتاط ولا يستعجل حتى يغلب على ظنه غلبة معتبرة دخول الوقت. ولذا قالوا كفت غلبة الظن، لم يقلوا كف الظن، قالوا كفت غلبة الظن. وفرق بين الظن وغلبة الظن، لأن الظن قد يكون ضعيفا جدا فيلتحق بالشك، كما قلنا 55% مثلا هذا كأنه شك، أو 53% أو كذا. فإن تخلف ظنه وتبين تقديمها على الوقت عاد وجوبا، وإلا فلا، إذا لم يتبين فلا شيء عليه. هذا يشمل أنه تبين أنها وقعت في الوقت والحمد لله هذا واضح، أو لم يتبين له لا هذا ولا هذا فلا إعادة عليه لأنه فعل فعلا شرعيا. قال ومن شك أو ظن ظنا خفيفا، ظن الخفيف أي ظن ضعيف غير قوي، فهذا مثل الشك كما نص عليه المحشي، فهذا لا تجزئه الصلاة لأنه صلى ونيته مترددة كما ذكر المحشي. طيب، قال ظنا خفيفا في دخوله وصلى أي في دخول الوقت، وصلى وهو شاك أو ظن ضعيفا لم تجزه صلاته باطلا وإن تبين له أنه وقعت فيه، لأنه أي الوقت، لأنه متلاعب، كيف يشك ويصلي وهو شاك؟ هذا لا يجوز. فإذا صلى ولو وقعت فيه، ولو صادفت أنها فعلا وقعت فيه، فهو نيته متردية صلاته باطل. فأولى إذا لم يتبين له شيء طبعا، أو تبين وقوعها قبله، إذا تبين وقوعها قبله هذا واضح. وإذا كان شاكا، إذا لم يتبين له شيء أو وقعت فيه، كل هذا باطل، لأنه فعل فعلا لا يجوز له، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، بخلاف من غلب ظنه فلا يعيد إلا في الأخيرة كما علمت. يعني أما الذي غلب ظنه فهذا فعل فعلا شرعيا، ولهذا لا يعيد إلا إذا تبين له أنه أخطأ وقعت صلاته قبل الوقت. فالخلاصة أن الشاك يعيد في جميع الأحوال، وصلاته باطلة في جميع الأحوال ولو وقعت فيه، وكذلك الظان ظنا ضعيفا. أما الظان ظنا قويا فإنه لا تبطل صلاته إلا إذا تبين خطأه أنه وقع قبل الوقت. وأما من لم يخف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحية فلا بد له من تحقق دخول الوقت ولا يكفي غلبة الظن. الشيخ الدردير اختار أن إذا كان الوقت واضحا والمعالم يعني بادية لا يحجبها شيء، يجب عليه التحقق حتى غلبة الظن لا تكفيه. وعلى هذا فلو دخل حتى مع غلبة الظن فصلاته باطلة لتمكنه من اليقين وتفريطه، هكذا قال الشيخ. قال المحشي: لكن قال في المجموع غلبة الظن كافية وهو المعتمد، انتهى. فظاهره ولو لم تخف عليه الأدلة، يقول يعني ظاهر بعض كلام علماء المذهب يخالفه، وأن في هذه الحالة حتى ولو كانت الأدلة ظاهرة ويمكنه الاستدلال فيكفي غلبة الظن، والله أعلم. قال: الوقت الضروري أي ابتداؤه تلو أي عقب الوقت المختار سمي ضروريا، يعني لا فاصل بينهم مباشرة، إذا انتهى هذا بدأ هذا. سمي ضروريا لعدم جواز تأخير الصلاة إليه لغير أرباب الضرورات كما سيأتي وإن شاء الله. فابتداؤه من الإسفار الذي هو للصبح، من الإسفار الأعلى الذي ينتهي فيه الاختياري ويبدأ الضروري، ويمتد لطلوع الشمس في الصبح ولغروبها في الظهرين، فيمتد ضروري الظهر المختص بها من دخول المختار العصر، ويمتد ضروري العصر. هذه العبارة استدرك عليه المحشي، قال: المناسب أن يقول يمتد ضروريهما معا، وهذا واضح طبعا، لأن بعد الإسفرار يصير ضروري الظهر والعصر معا. قال لكن لغروبها فيهما، ولكن تختص العصر بقدرها قبل الغروب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، هذا ضابط عندنا سيأتي شرحه والمسألة المترتبة عليه إن شاء الله. فيشتركان في الضروري من الإسفرار، هذا هو. ومبدأ ضروري المغرب ما من مضي ما يسعها بشروطها على المعتمد في المذهب، ومبدأ ضروري العشاء من مضي الثلث الأول، أي فحينئذ الوقت من غروب الشفق إلى الثلث الأول مختار للعشاء ضروري للمغرب، فإذا ذهب الثلث الأول صار ضروريا لهما جميعا إلى الفجر أي قربه، حينئذ تختص به العشاء إلى أن يطلع الفجر، فيكون ضروري قد ذهب لهما. قال: ويمتد للفجر في العشاءين، لكن تختص العشاء الأخيرة بقدرها قبل الفجر كما تختص المغرب بما قبل دخول الثلث الثاني أي بالثلث الأول كما شرحناه آنفا. قال: وتدرك فيها أي في الضروري الصلاة صبحا أو غيرها بركعة بسجدتيها أي بأدائها فيه، يعني طبعا بأركانها، يعني لا بد أن تقرأ الفاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال، ويجب ترك السنن حينئذ إذا ضاق الوقت كالسورة، وأما إذا على الأقل في الركعة الأولى حتى يدرك، وما بقي يصلي كما يصلي عادة بالسنن وما إلى ذلك، ويترك الإقامة إذا كانت ستؤخر، ويترك الإقامة لأنها سنة، فلا تدرك بأقل من ركعة خلافا لبعض علماء المذهب وللأئمة الآخرين. إذا كبر فقط أو كبر وقرأ مثلا، أو كبر وقرأ وركع ولم يسجد، فهذا لم يدرك الصلاة، لا بد أن تكون ركعة كاملة بسجدتها، ركعة واحدة فقط كما جاء في الحديث. قال سبحانه: وبركعة أي بسجدتها أي بأدائها فيه، فمن صلى ركعة بسجدتها آخر الضروري لعلها وصلى الباقية بعد خروجه فقد أدرك الصلاة في وقتها الضروري، لأن ما فعل خارجه كالتكرار لما فعل فيه. هذا تعليل طبعا والأصل يعني النص في هذا، لكن يقول هو أدرك ركعة والباقي كأنه تكرار لهذه الركعة. كالاختياري يدرك بفعل ركعة من سجدتيها فيها وإن وقع الباقي بعد خروجه في الضروري ومقتضاه أنه لا إثم عليه لآخر الصلاة لغير عذر وقيل أثم. وقد استشكل شيخنا الذي كنت أدرس عليه جدا هذا الكلام وراجعنا الدسوقي، وعلى كل حال المعتمد أنه يدرك الاختيارية بركعة كما يدرك ضرورية بركعة، بمعنى إذا أوقع ركعة في الاختياري والباقي في الضروري يقول قد أدرك الاختياري، لكن هل يأثم أو لا؟ إذا كان معذورا لا يأثم، واضح، حتى لو أوقع الجميع في الضروري. لكن إذا كان غير معذور فيقول الشيخ مقتضى قولنا إنه يدرك الاختيارية بركعة أنه لا يأثم، ولكن هذا يعني يحتاج إلى بحث. وقد كتبت هنا، وهذه الكتابة قديمة لم أراجعها الآن، أنه قد يفهم من كلام الدسوقي أن هذا الكلام خاص بالمعذور، وأما غيره فلا يعذر، فإنه يعني لا يدخل في هذا المسألة، والله أعلم. طيب، والكل آخر مسألة، قال والكل أي ما صلي في آخر الضرورية وما صلي خارجه أداء، أو ما صلى أداء، وإن أثم بالتأخير لغير عذرين. هذا بالنسبة للضروري، إذا أدى ركعة واحدة مثلا من العصر قبل الغروب وثلاث بعد الغروب، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فعليه الإثم، ولكن صلاته أداء لكن عليه الإثم، لأنه لا يجوز له أن يوقع ثلاث ركعات من العصر ولا ركعة واحدة حتى خارج الوقت متعمدا لغير عذر. قال وفائدته أن من حاضت أو أغمي عليه فيما وقع خارج الوقت سقطت عنه لحصول فيما وقع خارج الوقت سقطت عنه أي من الصلاة ظاهر سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء. يقول إن قال قائل ما فائدة هذه المسألة سواء سميناها الثلاث ركعات هذه التي خارج الوقت أداء ولا قضاء؟ في النهاية إذا كان معذورا فإنه لا يأثم، وإذا كان معذورا فإنه يأثم، فما فائدة أن نسميها أداء؟ وما فائدة أن نقول أدرك أو لم يدرك ما دام الإثم سينبني؟ يقول لا، ينبني عليها بعض الأحكام. من ذلك يقول لك لو أنه بدأ الصلاة بركعة ثم لما وصل إلى الركعة الثالثة التي هي خارج الوقت لكنها أداء، حاضت المرأة مثلا أو أغمي عليه، فقال نقول إذا كان معذور، إذا كان هذا لما نقول أداء نسقط عنه الصلاة لأنه في أداء، وسيأتي معنا أن العذر ليسقط لابد أن يكون في الوقت، يعني مثلا التي حاضت بعد غروب الشمس هل تسقط عنها العصر؟ لا، ولا الظهر عندهم طبعا لا تسقط لأنها بعد خروج الوقت حاضت. فهذه إذا أما إذا كانت دخلت في الصلاة ثم حاضت بعد غروب الشمس فتسقط عنها لأنها كانت في صلاة مؤدية، واضح؟ يعني كانت في حالة أداء وإن كان الوقت قد خرج. قال هذا مما ينبني عليه. قال لكن الراجح عدم السقوط لحصول العذر عذري بعد الوقت، يعني قال لك هذا فرع قيل، لكن الراجح أنه أننا ننظر إلى الوقت ولا ننظر إلى أنه يصلي أداء أو قضاء. ومن فوائده أيضا وهذا أحسن بطلان صلاة من اقتدى به فيه لأنه قضاء خلف أداء، يعني مثلا إنسان، هذه آخر مسألة ذكرها ونقف عندها، بدأ صلاة العصر قبل مغروب الشمس بركعة فقط أدركها ثم ثلاث ركعات صلىها بعد الغروب، فجاء شخص فاتته الصلاة صلاة العصر فاقتدى به، وطبعا في المذهب لا بد أن يتفقا قضاء وأداء، قال فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه صار يصلي قاضيا خلف مؤذن، واضح؟ وإن اتفقت نفس الصلاة عصر يوم الثلاثاء مثلا عصر يوم الثلاثاء، لكن هذا قاضي وهذا مؤدي فتبطل صلاته. وبعض علماء المذهب يعني لم يروا بطلانها، لكن هذا مما قد ينبني على هذا لأن المؤدي لا يصلي خلفه قاض. ثم ذكر وأثم المؤخر الصلاة له أي للضروري، وهذه إن شاء الله تأتينا في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.